ያቀርብላችሁ አንዱ ታቢዒ ነው ሱብሃንአላህ በጣም እንት ነው ስሙ የምታውቁት ይመስለኛል ላኪን የሱ ታሪክ ከመምጣቴ በፊት አንድ ሐዲስ አለ የነቢያችን እሱ ልክ እንደውሃ እንጠጣው እስቲ يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر رب من البات مالت نو رب مالت ممكن رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع على الباب لو أقسم على الله لأبره يحديث ديت رمسلاتشو رب أشعث أغبر أشعث أغبر مالت يعني فيتو ستايو يا مارا دلم بكريم بزيت نا طغور يتبطره يتبجاج اندزي طرو لبس يلبس يا مار يزنط اندمتلوت اندسو ادلم ستايو اني ابوارا يالو غنا طغور يالتبطره يعني اني لمساله ستايو انغدي ያማራ አይደለም ዝም ብሎ እንት ነው የሚመስለው ስታዩ ዝም ብሎ ደሃ የደሃ ልጅ ምናምን ይመስላል ዚጥም ራይን እንዲያውም ሁለት ጫማው በብብቱ ላይ ያን ይዞ የሚሄድ ሰው ነው ደሃ ነው እና አንድ ቦታ ሲገባ ሁለት ጫማው እንደዚህ ጥምር አርጎ በብብቱ አስቀም እንትን በብብቱ እንትን ያዝ አርጎ ይሄዳል ይህ ምልክቱ ነው እንግዲህ ስታዩ እንድታዩት ብዬ ነው አሽዓት አግበር ዚጥም ራይን ሁለት ጫማው በእጁ ወይም በብብቱ ይዞ የሚሄድ መድፉዑን አላ ልባብ በማንኛውም ግብዣ በማንኛውም ድግስ ብዙ ሰው የሚጠራበት የምግብ ወሊማ እሱ ከደጃፍ የሚባረር ሰው ነው ከዛ ከበሩ የሚባረር ሰው ነው ምክንያቱም ድሃ የድሃ ልጅ ምንም ያላማረ ልብስ ነው እንዴት በጠ አለ አይደለም ድሆች ስታያቸው እንዴት ነው አሁን ወደ ግብጃው ሲመጣ ሄድ አንተ ደሞ ዘወር በድሃ የታለ መላጣ ነው ምናምን ብሎ የሚያባርሩት ነው ተግባባ ነው ወንድሞች ለምሳሌ ሰዎች አሉ ሞሪደ ነቢ ብለው ዳሲ ተክሉና ከዛ ሁለት በሬ አርጎ እንዴት የመሰለ አኔ ቀይ ወጥ ይደረጋል ነጭ ወጥ ይደረጋል እንጀራ ይመጣል ምን ይመጣል እነማን ናቸው የሚጠሩ ሐጂ ሙስጠፋ ሐጂ ምሽዓረብ ግራዝማች እገሌ ቀነዝማች እገሌ ተብሎ ይጠራሉ አሁን እንግዲህ ሞሊዱ ሰደቃ ነው ግን የሚጠሩ እንደ ልማድ ሆኖ እንደዚህ ሀብታሞችና እንደዚህ ነው ሰውየው ከነሱ ጠጋ ብሎ ቢገባ ከበር ነው የሚባረረው ደሃ ነው ተግባባን እንደዚህ طيب ነቢያችን ምን አሉ رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع على الباب يهن هونو ግን አሉ لو أقسم على الله لأبره تقي النقي الله بتعامي مودو سونو دهابي هونم اجوان ستو اللهم ايه نگر اندزي هرگو كالي الله كتا يقبل لتال بل كمالة نو ميلو تال نبياشن والله يا رب اقالي اهون اندت قدلو بيها اللهو كالي الله يقدلوال يا ربي والله اقسمت عليك اهون بزي ساعت ገንዘብ በኪሴ ላይ ገንዘብ እንድትሞላልኝ ካለ ገንዘብ ይሞላልታል ይሄ ነቢያችን ሐዲስ ነው رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع على الباب لو أقسم على الله لأبره እንግዲህ ከነዚህ ሰዎች አንዱ አሁን የማቀርብላችሁ ትልቁ ታቢዒና በጣም ዝና ያለው ታቢዒ ነው ማን ይሆናል ሰውየው سفيان الثوري إبالال سفيان الثوري بتقام كم وداتشو هلوم نوداتشو اللن جن بتقام كم نوداتشو أندو تلقو صالح عالم بزاق زي بصلاح زي نبرو مالتنو كان أبو حنيفة كان شافعية كان الحسن البصري سعيد بن المسيب يسحبها لجوش اللن ويمي يسحبها لجوش كان نسو أندنو ما نو سمو سفيان الثوري نعم سفيان ما ادري انديت نمغلصو يا قتنيا لاندان غزي عابد لبلو كنزا عباده ميابزو نو طيب اقول الزاهد الدنيا يتلقى سو لاخره يتطقى سو لبلو كنسو عند نو طيب مستجاب الدعوة لبلو دعاء تقباي النتي اللو عند دعاء كدرق الله ما يملسو لبلو أو كنسو عندنو. طيب ماذا أقول؟ عالم لبلو بتام عالم نو، محدث لبلو أو محدث نو. سبحان الله من يوم نقر بالتامت يميت أبك أو سونو السو سفيان الثوري تملكتو واندموش النهوتوش انين قديه متو سووش يجال له بياتشو الله متو صحابي وتابعي عند كنسو تاريكو بمريت لا يميت أل ورق هنا تارك يازو عند متو مرج أقرب اللاتشو الله قن بتقام يا سازنو قن زاري سفيان الثوري تسمونا الله الله انديتنا وبله بقى من دنو استمارتنا انتنا شخبرا اري انقر قرونا برنجية تناقروا كل لا نقركونا اش من دنو والله من دنو مبالو سورنو سور بالنبر رباك من دنو عند ساعت تكون يسمهو او ترونو بقى يا مرك انا لكون قرون طيب من دنو يعلو اني انقديه عند نقر تزالين واندموش استي يساك ان لا استمراتشو نقر ياشو نبرا عندك ان بثلي تقرني ايام التاوكو قالات سواج قالو بتام ياسكال بمتسوا كتمانو ازا استمر نبرنا اهون عند تماري نبر يعني شيطان ديوم لشيطان بهول السامتنو ميالفو شيطان بلاينو بتقام بتقام بتلي ينتن مرز نبر يا سيتوچو تماري نو 16 عامات اندزي نو يعني وطات تنش نو كن شيطان نو سيتوچو تماريوچو كل غزي سيالقسو نو ميرو بقى يمتاچوال انديوم اغراچو يدجاچو اسرو بمنجد لا يطلاچو يطلو يهدال يترجم ليج نو استماريوچو راسو يفروتال تماريوچو يفروتال سنت غزي دايركتورو كتمرت بيت ابررو لكن اي سمام بتام شيطان نو اباتو تچغره بتام تچغرنا ان منالوت اري مندنو استي لا استماري ابراهيم سراج لس ودسو لمنات لكم تنش يسلمنا نغر بيستمرو تنش قزقز كاله منامن علتنا ودن يمطاو سويو اباتو معناتنو انا من عليني باك هي سويو اسچغر بقى بسو بيچا اگر لمقير اگر لملوط نو يقرني علي انا مندنو والله تنش يدين نغر بتاستمرو لبو كتاكرك تنش يعني لسلس كاله منا من علي اشي امطاو الكوتنا ሁለት ሳምንት አስተማርኩት ቤቴ ይመጣል በቤቴ ይመጣና ሁለት ሳምንቱ ስለ አርካን الاسلام አስተማርኩት አርካን الاسلام ያው እንትኑ ነው ትልቁ ቶፒኩ ነው ግን በዛ ያስመሰልኩ سلة أباي سلة مورال سلة ديسيبلين سلة أباتنا النات ماكبر تماريو أستماريو ماكبر نزي أستمروا له وأنه قن أرأستم دنو سلة أركان الإسلام الشيئنا أركان الإسلام نمارا لن بيجمركو أركان مالت مساسو مالت نو بتقرني أنو طرو عند مالت نو الكوت عند مالت مساسو نو إنا يسلم زواجو والله تاركاتشو مار ولا لانو حقيقة اشي سفيان الثوري يقول كان قال عنه ابن وهب يميبالو عندو من علي رأيت سفيان الثوري يصلي علي عندوكو مسكر نو سيسجد بكعبة بكعبة سيسجد اي تشوال له كان يصلي المغرب ثم بدأ سفيان يصلي النافلة سجد بوالا هلت سنة لادلهم هلت ركعة هلت سنة سيسجد عليه بدأ سفيان الثوري النافلة فسجد سجدة وظل ساجدا حتى أذن العشاء الله أكبر يا مقرب سنة لسجدوا كونوا عندنا ركعة سجدنا ولتنا ركعة بسجود وردو كمقرب إسكال عشاء عند ساعة عند ساعة تقولنا يعلو بسجود ودكو العشاء اذان سيل بيتشا تنسى كسجود عليه ان ايه عندنو كذا وهلا سفيان الثوري دعاه ابو جعفر በዛ ጊዜ የነበረው አሚር አልሙእሚኒን የእስላም አገር በሙሉ አሚር የነበረው አቡ ጃዕፈር አልመንሱር ይባላል። ስለዚህ የሱፊያን ተውሪ ስም በጣም በጣም ይፋ أبو جعفر المنصور هذا الأمير قادي لمهون مرتعو مالتنو فقال الأمير قادي لتهونو النا استي ولتك أنت زقاجنا يا أقريتو قادت هنا لهلو سفيان الثوري أبا لا ألو يعني قادي ألهونم يقادي قد داي بتعم كباد مسؤولية أن ألا في النسل هنا باك عفو بلن يالو لا عفو على لهم على انت ليلا قادي ميهون يلم قالو والله قادي الهونم قالو يقولاچو انغدي يدرو اميروچكو بتام تناچو يغرماني اني راسي غرم منو ميلني قادي اتهونم قالو او اذا السيف قالو انغدي بسيف انغ تقرطالو قالو من اينت فرد نو عجيب يغرماچو قال انا قادي تهون الله لا الهونم الفلقم انغدي سيف على راسي قالو فقال سفيان الثوري افعل ما بدالك خلاص قدلني قالو تقدلني الله انجي قادي انهد مالو اهون سويو بقى ما امطنا علي بالسيف قالو سيافو امطو سيافو يميقدلو سو امطو كسيفو غا يمطالن ازي دومو عند تلك بلاستيك دومو انطفونا يولاچو سو سبسبو خلاص ليقدل نو سفيان الثوري من اطفى قادي الهونم سلاله والله بلاچو عفوي بلاچو انجي بتام يغر من تن نبر اهو سفيان الثوري لما جدل بلو متانا سيافو منامن كله تطرا كذا بحالا اسبنا من قالو يا امير المؤمنين قالو اشي انجدي اني خلاص قادي لمهون تسمع ميتشالو على الجدل مالو جن اسكنغه ادل ستنا نغه بزي ساعات የቃዲ ልብስና የቃዲ ውበት ያለው አለባበስ ለብሼ እዚህ ላይ ከተፍላለሁ አንተ ጋለው አሁን አቡ ጃዕፈር አልመንሱር በጣም ደሳለውና خلاص ነገ ልብስ አሰፍተህ የቃዲ ልብስ ለብሰህ እዚህ ናለውና በዚህ ሰላም ሰላም ተብሎ ተለያዩ ማለት ነው ለማግስቱ አሚር አቡ ጃዕፈር አልመንሱሪ አሚር ለምንትኑ قادي لمهون سفيان الثوري يتبقى لك سفيان الثوري بلليتو فرس وارغو اللم بلو تقفى كالزاقر تقفى مالتنو تمام فبالليل حمل نفسه على بغلة وهرب سفيان الثوري شش تدبقى هيدك الزاقر فغضب أبو جعفر أبو جعفر بتقام تقطعنا من عليه فأعلن أواج أوجي باقريتو بمولو أواج أوجي أن من جاء برأس سفيان حيا أو ميتا فله كذا وكذا وكذا وكذا عليه سفيان الثوري بهوتيهن ويموتو بريساويهن ودنيا متألن يهين يهين يهين يهين ستقطا ستقوالو لمسالا متو شي متو قمل منامن ستقوالو عليه أقريتو بمولو سما يهنقر كنقال لاتشو እሺ ከዛ በኋላ እየሄደ ሸሽቶ ሲሄድ ወደ የመን ለመሄድ ነው ያቀደው በመንገድ እየሄደ ግማሽ መንገድ ሲደርስ ከዛ በኋላ ኢራቅ ነው እንግዲህ ከኢራቅ ወደ የመን እየሄደ ነው ገንዘቡ አለቀበት ስንቁ ምግቡ በሙሉ አለቀና የሚበላው የሚጠጣው ሲያጣ ተቀጥሮ መስራት ጀመረ እንግዲህ ከአምስት መቶ ኪሎ ሜትር ሩቆ ከኢራቅ ወደ የመን እየሄደ خلاص ገንዘብ ስለሌለው ምግብ ስለሌለው አንድ እንትን ገባ አንድ ቀሪያ يعني አንድ ገጠር ገባና እዛ እንትን ነበር አንድ ቡስታን ነበር ጋርደን ያለበት ከተማ ነበር እዛ ገብቶ ተቀጥሮ መስራት ጀመረ يعني ለሁለት ሶስት ሳምንት ወይም አንድ ወር ሰራና ትንሽ ገንዘብ አጠራቀመ ወደ የመን ቀጥላለሁ አለ ከነጋላችሁ ወንድሞች طيب ተቀጥሮ ሲሰራ በአምስተኛው ቀን ነው በአስረኛው ቀን እንደዚህ የጋርዱኑ ባለቤት የቀጠረው ማለት ነው ለስራ የቀጠረው የጋርዱኑ ባለቤት ምን አለው ከየት አገር ነህ አለው ሱፊያን ተውሩ መሆኑ አያቅም ከየት ሀገር ነህ አለው። እኔ ከኩፋ ነኝ ከኢራቅ ነኝ አለው። فقال له رطب الكوفة أطيب أم رطبنا ينيا تمر يتمال ويس يكوفة تمر يتمال ألو. فقال سفيان الثوري أنا لم أذق رطبكم ينان تتمر الكمسك تمنا لموادر الشلم ألو. قال كيف تزعم هذا انديت ازي يسره በጋርዱኑ እየሰራ ተምር ያለበት እርሻ እየሰራ እንዴት እንደዚህ ትለኛለህ? አልቀመስኩትም ትለኛለህ? ሊማ ለም ተዝቁ ወናሱ ፈቂርها وغنيها بل حتى الحمير والكلاب تأكل الرطب لأنه موسم وأنت تعمل فيه ولا تأكل. እንዴት ተምር አልቀመስኩም ትለኛለህ? አሁን በዚህ ጊዜ የተምር ጊዜ ስለሆነ ደሃውም ሀብታሙን በየቀኑ እየበላ እንዲያውም አህያው ውሻ በሙሉ እንስሳዎች እየበሉ ተምር እየበሉ አንተ በዛ ጋርድን እየሰራህ ተምር አልቀመስኩም ትለኛለህ? ታፌዛለህ አለው። ቃለ ሱፊያን አና ላ ኡሪዱ አን ኡድኺለ ፊ በጥኒ ሐራም ነዓም አልበላሁም በሆዴ የሐራም ምግብ ለማስገባት ስላልፈለግኩ ነው። ለምን አለው። ቃል አልፈቀድክልኝም። አንተ ሰራተኛ ሁን ብለህ ደሞዝ ነው በደሞዝ የቆጠርከኝ እንጂ ከኔ ጋርድን ተምር ብላል አልከኝም። አለ ፍቃድህ እንዴት እበላለሁ አለው። ፈተዓጀበ ረጁል የሚያፌዝና የሚያሾፍ ያለው መሰለው ባለ ጋርድኑ። ፈቃል አንተ ተተሰነዑ ዙሁድ አንተ ጥሩ ሰው ለመምሰል አዱንያ እንደማትወዳትና ንጹህ ሰው ለመምሰል ነው እንደዚህ የምትለው እንጂ እንዴት ጭንቅላት የማይቀበለው ነገር ትናገራለህ አለው። ወላሂ ሹፍ ሹፍ ነገሩ ተመልከቱ። እንግዲህ ከኩፋ 500 ኪሎ ሜትር ርቆ ነው ያለው። ምን አለው? ወላሂ ለው ኩንተ ሱፊያን ተውሪ ላ ተፍዓል ዛሊክ አለው። አንተ ሱፊያን ተውሪ ብትሆንም ጠብዓን ሱፊያን ተውሪ ብትሆን ማለት ምን ማለት ነው? ሱፊያን ተውሪ ብቻ ነው ይህን ስራ የሚሰራው። ሐራም የማይበላ በጣም ጥሩ ሰውና ዛህድ የሆነው ሱፊያን ተውሪ ብቻ ነበር በዛ ዘመን። አንተ ሱፊያን ተውሪ ብትሆንም እፊትህ ላይ ያለው ተምር አልበላም ማለት እኮ እንዴት ይሆናል? ይህ ነገር ደግሞ አንተ ዝም ብለህ ትጫማለቃለህና ትዋሻለህ ብሎ ሰደበው ማለት ነው። فقال له كما قلت لك والله ما ذقت التمر البلهم لعلو እንዴት አትበላም? አንተ ሱፊያን ተውሪ ለመሆን ነው የምትፈልገው? አንተ ዝም ብለህ አጀፍ አጀፍ ትላለህ አለው። ትቶት ሄደ። ሄደና ጎረቤቱ አለው አንዱ እንትኑ ጓደኛው ከሱ ጋር እየት እንትን እያሉ ያኒ ራት እየበሉ እንደዚህ እየተጫወቱ ምን አለው يقول فقال لصاحبه ያው ባለጋርዱኑ ነው يا اخي ያለው ወንድም ያለው عندي انسان አንድ ሰራተኛ አስገብቻለሁ እዚህ يتصنع الورع يعني ንጹህ ሊመስል በቃ እንደዚህ ይለኛል يقول لم اذق الرطب كانه سفيان الثوري اني سفيان الثوري لو مهون يفلقال اندزي اني كو تمر القمسكم يلينال بلو كاكاكا بلو يسقال غدنياو غمنالو قال استي نغرني مندنو يسويو من يمسلال علو انغدي يولاچو غدنياو اهون يعني سفيان الثوري የያዘው በህይወት ያመጣው ገድሎ ያመጣው 100 ጉመል 100 ሺህ ብር ምናምን ስለተባለ ይህን ወሬ ሰምተዋል። ጓደኛው እየፈለገ ነው። فقال له ما صفته يسويو ሰራተኛ ምን ይመስላል አለው። قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا እና ገለጸለት። ቁመቱ መልኩ አነጋገሩ ዲኑ ሁሉ ሲገልጽለት قال والله هذه صفة سفيان الثوري يه يا سفيان الثوري مقلتش انا والو دعنا نقبضه النيازو لان لنا اجر وجائزة من الامير يقولك 500 كيلومتر رقو يهن وري تسمع سفيان الثوري بهيوت ويم بريساو يا متاو يهن يوسدال سلتباله يسو يو قبري نواهون باند قطر منور نو جن መግለጫውና ቅርጹ ሰውነቱ በሙሉ ሲገለጽለት ሱፊያን ተውሪ ነው አለው። ያ ሰውየው ግን አልተቀበለውም። فلما جاءوا هلتم تو ايتو ليوزتنا يفلقوت الله نجاسي لو بلليتو فرسوا رقود مو كذا ششتو تقفى مالتنو. فلما جاءوا فإذا سفيان الثوري أخذ متاعه وخرج على طول كذا مو ششتو هيدا مالتنو. وصل اليمن المهم يفلقون كتما يمن يميبالو أندو باقرو درس مالتنو. أهون دمو من اللي قد مونو سبحان الله العظيم بهيدا بتنقدي هزبو ياكال يمن هزب ياكال يمن هزب ياكال سفيان الثوري كتيازي سنتشي اللو سنت قمال اللو سنت سلتبالي بمولو بكانتن يادرقنو انفستيجيت يادرقنو هلوس. وصل الى اليمن فما لبث الا اتهموه بالسرقة. سفيان الثوري يسرق سبحان الله يما هن قرنو انا اندان دت على توش اندزي سرق اوال بلو كسسوت لسفيان الثوري ليبانو سرق بلو كسسوت انا ወደ ዳኛው ወሰዱት የዛ የከተማው አለቃ የሆነው ወደሱ ወሰዱትና واوصلوه الى الحاكم حاكم يمن فقال الوالي ينحكم من عليه دعوه اسائله ان لا يتتاچو هدونا اني طيقه من مهونن سراقي نو ليبا نو اني اقواله بلو ذات توت هده هدو ማለት ነው. فساله كنيقه هنو بوندموج فسأله من اسمك نقر متاهون سمه مانو يلوال سفيان كالي اوقوال فقال له انا عبد الله واشي ولا الواشم يا اخوة استنقرن سو سفيان نو سوغن انا عبد الله علي واشي ولا الواشم من نقرن يال وندموج الواشم اندي سفيان يال انا عبد الله يلال واشي ارلم دي الواشم لمن الواشم نعم الواشم وندموش يام هنا اي سفيان هون للا هون هو عبد الله للا يا الله باريانو ادلم وندموش اهو يا الله باريانو سلزي ونتنو يتناقرو انا عبد الله الو لكن يا يماني ومري ويم يا قارتو انتنو دانياو بتقام بلهنو سمارتنو من الو قال اقسمت عليك ان تخبرني كلنا عبد الله ሁላችን ቆ አብዱላህነን ግን አንተ ሁለተኛ ስምህ والله بيالله ትነግረኛለህ አለው. قال اذا انا سفيان له انت سفيان قال نعم سفيان من እንግዲህ ዳኛው በጣም እንት ነው سفيان من አለው. قال سفيان ابن عبد الله ደሞ አለው. አሁን አራተው አትቀልዳለው ሁላችን ابن عبد الله ነን سفيان من አለው. قال اقسمت عليك ان تخبرني انقدي شو يماله نو انقدي ملو يمالو نجر انقدي انداي قطابت بلو نو سفيان مي نغرو يالو والله بي يالو يا ابات اسم دت نغرني يالو. قال اذن انا سفيان الثوري الو اهون تغلط ايو ولا تغلط ايو اخوان تغلط ادلم دي نعم. قال انا سفيان الثوري الو لكن سبحان الله الله كتبكه ما نو اسلفو يمسط استنغرني والله علم بمولو لتامده بيفلقنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام نعم اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت كلها ان يضروك لن يضرك الا بما كتب الله عليك واذا اجتمع الامه ان ينفعوك لن ينفعوك الا بما كتب الله لك جفت الاقلام وطويت الصحف. قالت ابن عباس سمالوت الم بمولوا ان تلم قدات بمطو الله يلصفل له نجر انت نجر ليارغو هيتشلوم الله دمو طرو نجر ليارغو لهنا ጥሩ ነገር ሊሰጡህ ቢመጡ በሙሉ የዓለም ህዝብ ደሞ አላህ ካጻፈልህ ደሞ ጥሩ አታገኝም አለው. ጀፈት الاقلام ምን ማለት ነው? ጀፈት الاقلام ያንተ ነገር የሚጽፍ ቀለም እኮ ደርቀዋል خلاص ድሮ በልሁል መህፉዝ ጽፎ የሚቀየር ነገር የለም. ወጡየት الصحف ስላንተ የተጻፈው ወረቀት ተጠቅልሎ خلاص አልቀዋል የለም አሁን አዲስ ነገር ስላንተ የሚጻፍ ነገር የለም አሉት. አሁን ደግሞ የውላችሁ ዳኛው አወቀ ሱፊያን ሰውሪ መሆኑ ምን አለው መሰላችሁ قال اذا قال انت سفيان الثوري بغيه امير المؤمنين جعفر بن جعفر المنصور انت نه جعفر بن المنصور يمفلغه يالو بزو سو يمفلغه يالو انت نه حلو قال نعم قال انت الذي جعل الامير جعفر المنصور جائزه لمن قتلك او احضرك حيا بهوته ود جعفر يوسد ويم قدلو ود جعفر يوسدو بزو سطوتا اللو يتبالو انتنا الو قال نعم قال انت الذي اراد ان يجعل ان يجعلك قاضيا فابيت يا امير المؤمنين قاضي هون بلو سيطيقه امبيالكو انتنا الو قال نعم سوست يطيقونا خلاص اهون مواشت يلم او نعم عليه دانياو اهون ሰውየውን ሱፊያን ተውርን ይዞ ወደ ጃዕፈር ቢወስደው ምንድነው የሚያገኘው ታቃላችሁ? መጀመሪያ ማአርጉ በጣም ከፍተኛ ድረስ ይደርሳል። አንድ ሁለተኛ 100 ግመል ወላ 1000 ግመል ይሰጣል። ስንት 100 ሺህ ብርም ይሰጣል። ላኪን ምን አደረገ? فخفض رأسه ጎንበስ አለና ዳኛው سبحان الله እኔኮ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል። አላህ ከተበቀህኮ ማንኛውም ኃይል ያለው ሰው እኮ ዑር ኮ ነው የሚሆነው። በቃ ይሟሟል እንደ ጨው ኮ ነው የሚሟሟው። አሁን በእጁ ነው ያለው ዳኛው በእጁ ነው ያለው። ቀጣ አስሮ በፈረስ አርጎ ወደዛ ቢወስደው እኮ ስንት ገንዘብ ነው የሚያገኘው? لكن فخفض رأسه ራሱ ጎንበስና እንደዚህ ብሎ ወደ ታች አየ። وقال والله قالوا لسفيان ኮ ነው والله عش ما شئت بيمن بزي بني قزات نور اندفلك وارحل اذا شئت كفلكم يمن تتهد شنها اللوالو ووالله لو اختبأت تحت قدمي الدنيا تبب بلا بكا بإغريسر بتدبك ألو ما رفعت قدمي أبدا أنتن لما قالت إغريم ألا نسام ألو الله الله أبو أنيس سمع له أبو أنيس وطع مسلي الله ابو انيس انت تتافط عليه نجر والله انت سفيان لو انت كهونك سفيان الثوري قادي الهونم يالكو ان انتن قدلو يا متى دمو سنت شي سنت جمل يوسدال يتبالو انت كهونك لو والله عش ما شئت اندفلك نور بزي يمن اهد الله قالكم بطرو ارغن مشنني ولكن فلاغي انتن فلغو 100 شي سو بيمطانا مريت طبب بلا باغريسر بتجبا والله اغرينا لا نسام انت ندبق الله انجي ان شاء الله امت بيهون اغرينا لا نسام له الله كن ميكلكلت يالو طيب فاقام في اليمن ايش بلو بيمن تنش قينا سفيان الثوري لكن ما ناسبه اغريتو التسمى ماوم فرحل الى مكه المكرمه مكه በእንትኑ በአሚሩ ስር ነው የመን በአሚሩ ስር ነው በዛ ጊዜ በፈለገው ቦታ ቢሆን ቢሄድ ያሚሩ በአሚሩ ስር ነው ያለው ተክላለ አገሪቱ አንድ አሚር المؤمنን ያለው እሱ ደሞ جعفر المنصور ነው ወደ መካ ሄደ فسمع الامير ان سفيان الثوري في مكه المكرمه እንግዲህ አሚሩ አሁን አወቀ فامر الجنود ان يقبضوه والتدرج لكننا እግሩና እጁ አስራቹ በህይወቱ አስቆዩልኝ ዛ አጣምጡት እዚ በመካ አስቀምጡትና እኔ መጥቼ በእጀ ነው መገድለው አለ አላስገድለውም እንዲያውም አስራቹ ያኺ ተመልከቱ አቡ ጃዕፈር አልመንሱር ከኩፋ እኮ ነው ከኢራቅ ወደ መካ ሊመጣ ነው ሱፊያን ተውሪ ለመግደል ምን አይነት ጅኑን ነው ምን አይነት እብድነት ነው ይሄ ነገር አልሙሂም መጣ ሰውየው بمكانه يالله سفيان الثوري طيب فسمع الأمير فأمر الجنود أن يقبضوه ويعلقوه على خشب وقال علقوه على خشب باند تلك انشأت يتسرى قند بزا اسره تالو حتى آتي وأقتله بنفسي إنه بإجانه مقدله عليه من أتفانه السهول كادي على هون مالي طيب يا أخ قاضي ليلة قاضي أمتى خلاص قال هون مالي. وكان موسم الحج بزاق زي رمون دقدل هونو يحج زي نبر أبو منصور الجعفر المنصور ودا مكة متى بزا بزا حج لي أرقنو بزا بزا دمو سفيان الثوري لما قدرنو متى. فجاء الجنود يبحثون عن سفيان الثوري مكة واستقبلنا سفيان يتال بلوسيس فلقوت. فإذا سفيان في وسط العلماء تلال لقوش علماء وشو يستماره بالنسو مهكا القوش بلو بمسجد يستماره يعلمهم وهم كثير تلال لقوش كنو علماء وشو تلال لقو إمام أئمة هونو السو يستماره شونو يقول لها شنجدي عالم زاهد علماء وشو يستمر قادي على هونم سلالي تقدلوا عليه لكن هوني. فسمعوا أن الجنود وصلت أهن علماء بمولو سفيان الثورين لموسد والتدرشن لما تؤوقنا. فقالوا يا سفيان لا تجعلنا نقتل معك أهن إزي يستماركن والتدرشن كما تؤ يتبتا شن أنت كزي سويا متمارو أتوقو من دي يسويو أبو جعفر المنصور دمي فلقو إن أنت دمو كسوغا ونبدي وش ناتشو بلو كانتغا نداي قدلون بقى تنشراك بالكزيه ألوت علماء وشو. قالوا نعم يا سفيان لا تجعلنا نقتل معك أخرج ويترجوه خائفين بزوي لمنو تال علماء وشو باك هوتا الزيك استكاغن يكو إنيامي فجنا لسويو ألوت. فذهب سفيان إلى الكعبة الشبلو كذا مسجدو وطعنا ود الكعبة هيدي. فتمسك بأستار الكعبة مجمرة من الكواتشو رب رجل أشعث أغبر يعني زيت أمرين مدفوع على الباب إذا أقسم على الله لأبره نا إجو أنستو اللهم يا ربك علي يكبل لتال ألا لكم كان نسو أن لو سفيان الثوري نو بياتشو ألو أهن علماء وشنتو تو إزا أتقنتنو كعبة سر لاي قومو إزا دعاء درقال من هذا درقتك الله شو اللهم أقسمت عليك دعاء بشاد اللهم والله بيميا له بان تأمل الله قيتاي إلا ألا يدخلها جعفر المنصور يهيش كعبة جعفر المنصور انداي قبا بيهال له قيتاي اندتس قباو الزيه بلو دعاء درقنا. فإذا جعفر في الطريق جاءته حمى قنا ود مكة ساي قبا من دنو حمى عصو نبلو على ويم دمو تكسات من دنو مبالو بابارنيا وبا نو او اندزي تكسات برد تكسات اندزي ارقو قنا سوستك انو تكمات بتشاهونو تكسات بتشاهونو وداونو مكة ساي قبا أبو جعفر المنصور يموتال بمان موته بسفيان الثوري دعاء من على سفيان الثوري اللهم أقسمت عليك ألا يدخلها جعفر المنصور زي مكان داي قبالي. فإذا جعفر ابن جعفر المنصور في الطريق جاءته حمى فمات. فيدخل أبو جعفر مكة إيش محمولا جنازة ليصلى عليه في مكة السياق أدو سفيان الثوري لما قدلنو يمتع راسو تقدلو ريساهنو ود مكة قبانا سفيان الثوري راسو كجمعهنو سقدو لتبالتنو الزاتك أبري سبحان الله العظيم. نعم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلى الله سبحانه وتعالى. سفيان الثوري كانوا يسمونه أمير المؤمنين في العلم يعلم أمير المؤمنين بلو يتقرن بر سفيان الثوري. كان محدثا فقيها عالما عابدا زاهدا كل يسنوه نقر عالم نبر الدنيا يتألك سونو أخير الأخير اتك على سو نبر. كان يسمونه معجزة من المعجزات تأمر يتأمرش تأمر تبلو يتقرى نبر سفيان الثوري. طيب مرة جاءت امرأة عندي تسيت عندك أن يمستو يا جعفر يا سفيان الثوري مست قوادي نيوا عندك أن ودى بيت متاتش ودى سفيان الثوري بيت أهون اندزي يتجعوتو كسفيان الثوري مست أن هيتش سيت يتجعوتو إفيتوا من تعلتش هيتش سيت سجاد سجاد إزا تنطفو جن راسو وها تتلقلقوا لزا وها لزا براسو لاي بس جادو راس وها اللي اندزي اندو وها يفسسي مسلال لكنو وها تفسوال اندزي اهم من تلالج يا زوجة سفيان الثوري تلالج نعم انزي هسانو تشوكو وها فسسوال ازي سجادنا سفيان الثوري كما امتقاتو بفيت سجادون انسته صحي ودس صحي وسجونا اندي دارك ምክንያቱም ስፊያር ተውሪ ካየው እንዳይን ያን እንዳይንትን እንዳይናደድና ልጆቹ እንዳይመታ ምናምን አለችው ምን አለች ሚስቱ ላ اختي ሁኮ ወሃደለም ይህ ስፊያን ተውሪ በለሊት ሲሰግድ በስጁድ ወርዶ ያጎረፈው እንባ ነው አለችው አለቻት ማለት ነው ምን አለቻት ያው እዚህ ነው ሲሰግድ የሚያድረውና እዛ بسجود وردو يالك اسي كأمبا كأيني ورد أمبا السنون جي وهاو دلن بلا نقرتشو نقرتشات يعني من دنو ميا ملكتو بكاء بالليل صوام بالنهار تقالات مكتو سيلوس سيفو قراديو تاتكو هيدو يمشريكوشن أنقت يميكورت سونو بر سفيان الثوري طيب وكان عبد الله ابن المبارك يقول عبد الله بن المبارك تلقو تابعينه يقول ما رأيت في الدنيا كلها أعلم من سفيان الثوري يا سفيان الثوري علم بركة لو تلك علم مهنو سكهون درس بألم اندزي عينة علم ايتش هلاك ميلال ويقول عبد الله بن مبارك من إلال سكهون درس كشي هلتمت علماء وچو سفيان له عليه انديت كشي علماء وچو لمسالي اهون نانت زي ابو انيس امه الله ليلوش ليلوش تصفالو انيس ساستمر تصفالاتو ادلم دفتر علاتو يوم تصفوت اشي شيخ باب مكه سيمطون تصفالاتو ليلى عالم سيمطان تصفالاتو عبد الله بن مبارك كشي 200 علماء شنو يصافو يقول كتبت عن 100,200 عالما ولكن ما كتبت افضل من سفيان الثوري يوسدكوت علم كنزي شي ولتمت علماءك عند سفيان الثوري سكهون درس يسو علم اي تشالاك ميلال يقول علي بن فضيل تملكت علي بن فضيل من دمي لو مقرب سجدنا عليه سجد سفيان الثوري في مسجد الحرام تركته ساجدا بعد ركع سجود بسجود وردو توكت عليه علي نونغدي مسكرو توكتنا بكعبة هجي سبات شوت سبات تطواف عليك سملس لسع بسجدو أغنيه تالي يا الله يا الله والله فرار له إن دزي السماء بتانو مفرار مكنياتهم زيرو قبان زيرو زيرو بلو زيرو قبان كوالله يتشن سلاتي من السجدات بكا تكشاش كف يا درقج للا نقر يا درقني مسلال سفيان الثوري بسجد وردو سبات تطواف عرقوز كميمت أقواد دنياو كزا سجود ساين نسا من هنا كالله قا يتقنان ينو سبحان الله العظيم إنا يهن قوان قواننا قومينيا والله يهن قوان قواننا انقدانو لكن النسون دزيه نبرو يقول إنا بزي أنا السجود توقوت عليه أهون أن دتئيه قلت أيك أشوان نموج كان دعمت بفيتنا وكان سدس ور بفيت يتأيكوت ياك انونا ملسوا لنينا كذا سفيان الثوري يالبت نقرنا ويه نقر سبات سوو چالو بياتشو اللو ويمسمنت سوو چالو عندو مات مؤمنا مؤمن هنو موتي عندو وهلتنياو مات مسلما سوستنياو مات مجاهدا بجهار في سبيل الله يتقادل موتي አንደኛ ደሞ እስላም ሆነ ሞቴ አንደኛው ደሞ ሙእሚን ሆነ ሞቴ አንደኛው ደሞ ማተ ሳኢማን ረመዳን ጾመ ያለ ሞቴ አምስተኛ ደግሞ ማተ ሳጂደን በስጁድ እያለ ደግሞ አንዱ ሞተ። ሁሉም በኸይር ነው የሞቱ። ስድስተኛ ደግሞ ማተ የውም አልጁምዓ ሰላት አልጁምዓ ሰግዶ ወይም ከሰገደ በፊት እንደዚህ ሞተ። ሰባተኛ ማተ ሙዋሒደን ሽርክነት የሌለበት ህይወት ይዞ ሞተ። ስምንተኛ ማተ አለ ሱና ከነዚህ ስምንት ወደ አላህ የቀረበና ወደ ጀና የቀረበ እርግጠኛ የሆነው የጀና ሰው የምንለው ከነዚህ ስምንት ማን ነው? አለ ሱና እንዴ? ሌሎቹስ? ማሻአላህ ማሻአላህ። አሁን እንግዲህ ሼክ ኢብራሂም ደስ አለው የተማራችሁት ነገር ዋጣችሁት፣ እንግዲህ ተረዳችሁት። ደስ አለኝ፣ ደስ ይበላችሁ። እውነቴ ነው። ይህ አነ ከአንድ አመት በፊት ያስተማርኩት ነገር ነበር። ነዓም ያ እኽዋ፣ አለ ሱና። ለምንድን ነው እንደዚህ የምንለው? ሙእሚን ሆኖ ሙእሚን ቢሞትም ቢድዓ ሊኖረው ይችላል። ሙእሚን ሆኖ ቢሞትም ዚና ሊያደርግ ይችላል። ዚና ያደረገ ሊሆን ይችላል። ሙስሊምም እንደዚህ ነው። ሙስሊም ሆኖ ሞተ፣ ላኪን ስንት ቢድዓና ስንት መጥፎ ስራ ይሰራ ነበር። ሙጃሂድ ልክ እንደዚህ ነው። ሳኢም ጽሞ ቢሞትም ከጾሙ በፊት ከሁለት ሳምንት በፊት ኸምር ይጠጣ ነበር ይሆናል። እሺ፣ ሳጅደን በስጁድ ቢሞትም ሌላ ሌላ ቢድዓና ሌላ ሌላ ነገር ሽርክያት ሊኖረው ይችላል። ሁሉም እንደዚህ ነው። ወላኪን አለ ሱና የሞቴ ምን ማለት ነው? አለ ሱና እናንተ እንደምትረዱት ሱና ፈርድ ዋጅብ ምናምን አይደለም። አለ ሱና ማለት ነቢያችን የነበሩበት ሁኔታ በአቂዳቸው በጣዓታቸው በሰላታቸው በዘካታቸው በሙሉ የነቢያችን ጠባይ የነቢያችን ዲንና የነቢያችን ሁኔታ ይዞ የሞተ እሱ ነው አለ ሱና የሞተ እንላለን። እሺ፣ ምን አመጣው ይህ ንግግር? አሁን ጥያቄ ለምንድን ነው ያመጣው ታውቃላችሁ? ሱፊያን አልሰውሪ አሁን የምንነጋገርበት ያለነው ታቢዒ ካነ የውመን የድዑ ፊ አስታር አልካዕባ ካዕባ ላይ አጠገብ እዛ ስር ሆኖ ምን ይል ነበር? አላሁመ አሚትኒ አለ ልእስላም አላሁመ አሚትኒ አለ ልእስላም ሲል ድምፅ ሰማ። አንድ መላኢካ ድምፅ ሰማና ያ ሱፊያን አልሰውሪ ቁል አለ ሱና አለው። አለ ልእስላም ብትሞትማ ያኒ የነቢያችን ሱና ይዘህ አልሞትክም። ምክንያቱም ስንት ሙስሊሞች አሉ በአለም? 500 ሚሊዮን ሙስሊም አለ። ስንት አለ ፋንዲያ የሆነው ሰው ከሙስሊሞቹ ስንት አሉ? እየሰገደ የጾመ ሪባ ይበላል፣ ረሽዋ ይበላል፣ ዚና ያደርጋል፣ ይዋሻል ምናምን እንደዚህ። ቁል አለ ሱና ላ ተቁል አለ ልእስላም አለው። ሱብሓነላህ አልዓዚም። እንግዲህ መላእኮቹ የሚያነጋግሩት የነበረው ሰው ነው። እንግዲህ በእጃችን ያለው ሰው የው አሁን ወቂለ ፊ ጀናዘትህ አላህ አላህ አላህ ሱፊያን አልሰውሪ ሲሞት አሉ ጀናዛው ተሸክሞ ከቤቱ ወደ ቀብር ሲወስዱት አሉ ሰማዩ በሙሉ የዓለም ወፎች ተሰብስበው ወጥተው አጨለሙት፣ መሬቱ አጨለሙት አለ። የሱፊያን አልሰውሪ ጀናዛ እያጀቡ እየተከተሉ እስከ ቀብር ድረስ ይሄዱ ወፎቹ ነበሩ አሉ። የቁሉ ብን መህዲ ባተ ሱፊያን ዒንዲ አንድ ቀን ሱፊያን አልሰውሪ እቤቴ ላይ ጋበዝኩትና አብረን አደርን አለ። ዒንዲ ፈለይለ ኩሉሁ የብኪ እኔ ተኝቼ እሱ ግን በስጁድ እየወረደ ሌሊቱን በሙሉ ያለቅስ ነበር አሉ። ፈለማ ሰአልትሁ ለምንድን ነው ያ ሱፊያን አልሰውሪ ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ወላሂ እኔ ትንሽ እኔ ባለቅስም ሁላችን ብናለቅስም እውነቴ ነው በጣም ቀላል ነው፣ ሲያንስ ነው። ለምንድን ነው ሱፊያን አልሰውሪ የምታለቅሰው ሲሉት ምን አደረገ ታውቃላችሁ? ከዚህ ከመሬቱ በሁለት እጁ አፍሶ እፍስ አድርጎ እንትን አመድ አሸዋ አነሳና ምን አለው? ያ አኺ ያለው ዝኑቢ ሚትል ሀዘ ቱራብ ሱፊያን ዝኑቢ ሚትል ሀዘ ቱራብ የእኔ ወንጀል እኮ እንደዚህ አፈር ነው እኮ መብዛቱ ይላል። ምን ላድርግ እንግዲህ ላቋረጠው፣ ወላሂ እኔ አልቻልኩም። ወላሂ ይህን ነገር ስሰማ ጭንቅላጤ ይነካል። ሐቂቀተን ጭንቅላጣችሁ መመታት አለበት። አሁን ዙኑቢ ምትል ሀዛ አልጉባር ምትል ሀዛ ቱራብ ይለዋል። እና ይህ አይነት ኑሮ ይነር ነበር። እውነቱ ነው ወፎች የእሱን ሬሳ ሲያጅቡ፣ እውነቱ ነው መላኢካ ሲያነጋግሩት፣ እውነቱ ነው አላህ ስብሓነ ተዓላ ባንተም እያለሁ ጃዕፈር አልመንሱር እንድትገድለው ሲል ሲገድለው፣ እውነት እውነት እውነት። እና ሱፊያን ተውሪ በዚህ አይነት እያለ አሁን አንዳንድ ነገር የተናገረው ሱፊያን ተውሪ ብንሰማ ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ሱፊያን ተውሪ ከተነገራቸው ንግግሮች ምን አሉ? ነዓም ቃለ ሹዐይብ ብን ሐርብ። ሹዐይብ ብን ሐርብ የሚባለው አንዱ ከሱፊያን ተውሪ የሚኖር የነበረው ነው። ምን አለው? ቁልቱ ሊሱፊያን ሐድስኒ ቢሐዲስን ፊ ሱና የንፈዑኒ። ባክ ሱፊያን ተውሪ ትክክለኛው የሆነው ሐዲስና የሚጠቅመኝ ነገር አስተምረኝ አለው። ላኪን አለው ፈኢዛ ወቀፍቱ በይነ የደይላህ ወሰአለኒ አን ሃዘ ደርስ ቁልቱ ያ ረቢ ሐደተኒ ቢሃ ሱፊያን ተውሪ። እኔ ምከረኝ፣ ሐዲስ አስተምረኝ፣ ነገ ግን ማን ነው ይህ ነገር ያለህ ቢለኝ አላህ ሱፊያን ተውሩ ነው ያለኝ ብዬ አንተን አቀርባለሁ አለው። ጠይብ ፈቃል ሐደተኒ ቢሃ ሱፊያን ተውሪ ፈአንጁ አና ወትእኸዝ አንተ። እንግዲህ ትክክል ካልሆነ የነገርከኝ እኔ ነጻ ወጣለሁ፣ ነጃ ወጣለሁ። ምክንያቱም ፈስአሉ አህለ ዚክር ኢንኩንቱም ላተዕለሙን ስለሆነ ሱፊያን ተውሩን ጠይቅ ያለሁ ስል አላህ እኔን ይምረኛል፣ አንተ ትጠየቃለህ አለው። ፈቃለ ሱፊያን ተውሪ በድፍረትና በሙሉ ልቡ ምን አለ? እክቱብ አለው። የኔ ምላስ አልዋሽ አይዋሽም። እክቱብ አለው። ብስሚላህ አራህማን አራሒም አንድ አለው። አልቁርአኑ ከላሙላህ ገይሩ መክሉቅ ሚንሁ በዳ ወኢለይህ የዑድ። ቁርአን የአላህ ንግግር ነው፣ መክሉቅ አይደለም። ከአላህ ጋር የነበረው መጀመሪያም የለው መጨረሻም የለውም። በል ወመን ቃለ ገይር ሃዛ ፈሁወ ካፍር። ቁርአን መክሉቅ ያለ ካፍር ነው ብዬ አረጋግጬ እነግርሃለሁ አለው። ወልኢማኑ ቀውሉን ወዓመል። ኢማን ደሞ አለ፣ ሁለተኛ ነጥብ ነው። ኢማን ደሞ በንግግርና በተግባር የሚመጣ ተግባር ነው እንጂ ዝም ብለህ በኢማንህ የምታምነው ብቻ አይደለም። ወልኢማን ቀውሉን ወዓመል። በአፍህ ትላለህ፣ በልብህ ታምናለህ፣ በተግባር ደሞ ታሳያለህ አለው። ወንየቱን የዚድ ናም ወየዚድ ወየንቁስ ኢላ አንቃል ያ ሹዐይብ አለው። ናም ኢማን እኮ ይጨምራል ይቀንሳል። መዓሲ ካበዛህ፣ ወንጀል ካበዛህ ኢማኑ ይቀንሳል። ጣዓ ካበዛህ ደግሞ ኢማኑ ይበልጣል፣ እንትን ይጨምራል። ከዛ ቀጥሎ ላ የንፈዑ ማ ከተብተ። አሁን የጻፍከው ነገር እኮ አትጠቀምበትም፣ በሱ አይጠቅምህም። ሐታ ተራ አልመስሕ አላ ልኹፈይን። መስሕ አላ ልኹፈይን ሱና መሆኑን እስከምታምን ድረስ። ለምንድ ነው እንደዚህ የሚለው ሱፊያን ተውሪ? አንዳንድ ሰዎች አሉ መስሐ አልኩፌን ቁጡ ሱና አይደለም የሚሉ አሉ። ላኪን ጠንካራ ሱና ነው መስሐ አልኩፌን። ውዱ ስታረግ ያኔ ሹራብህና ካልስን አበስ የምታደርገው የምታብሰው ሱና መሆኑን ሊያረጋግጥ ፈልጎ ነው። ወሐታ ቱእሚን ቢልቀደር ደሞ አንተ እስላም አይደለህም በቀዳ ወቀደር እስከምታምን እያስተማረው ነው። እንግዲህ በቀዳ ወቀደር አላህ የጻፈው ነገር እንደሚደርስብህ አላህ ያልጻፈው ነገር ደግሞ እንደማይደርስብ በዚህ ካላመንክ ደግሞ እስላም አይደለህም አለው። ወሐታ አተራ አሰላት ኸልፈ ኩሉ በርን ወፋጅር። ደግሞ ኢማም የሆነው በመስጊድ ፋጅር ቢሆንም ፋስቅ ቢሆንም ከሱ ተከትለህ ካልሰገድክ እኮ እስላም አይደለህም አለው። ወልጂሃዱ ማድን ኢላ የውም ልቅያማ። ጂሃድ ደግሞ የሚያቋርጥበት ቀን የለም እስከ የውም ልቅያማ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ እንዳለ ማመን አለብህ አለው። والصبر تحت لواء السلطان الجائر او عدل. نعم فقلت يا ابا عبد الله الصلاه كلها. يعني انت هون بمانኛوم امام تكتله سجد يمتلني يعني متط يمتطا زموت يميادرغ فاجر هونو انا يعني بهلو مسجد ذي تسجد له. قال لا ولكن صلاه الجمعه والجماعه والعيدين. صلاه الجمعه والعيدين صلاه العيد سيهون በአንድ ቦታ ስለሚሰገድ ይህ ሰውየው ይህ ኢማም ቁጥሩ አይደለም ብለህ ተለይተህ እንትን ተፈሩቅ አታምጣ፣ ዝም ብለህ ስገድ አለው። ሰላተል ጁምዓ ደግሞ ሲሆን ደግሞ ዝም ብለህ ስገድ፣ ሌላ ሰላት ግን አንተ መርጫ አለ። ተቂ ካገኘህ ተቂ ላይ ተከትለህ ስገድ፣ ተቂ ካልሆነ ደግሞ ወደ ተቂ ሂድ። እዚህ ላይ ዝም ብለህ ስገድ አንልህም። ላኪን ጁምዓ ሲሆንና ዒድ ሲሆን ግን በአንድ ኢማም ስለሚከተሉ ሰዎቹ እዚህ ላይ ገሸሽ ብለህ እኔ ይህን ሰው አጅበኝም ብለህ ብቻህን እንዳትሰግድ ይለዋል። ጠይብ ከዛ በኋላ ያ ረቢ ሐድትኒ ሐደተኒ ቢሃደ ሱፊያን ተውሪ፣ ሂድና አሁን ያስተማርኩ በሙሉ አላህ ሆይ ሱፊያን ተውሩን ያስተማረን ብለህ ንገረው ለአላህ አለው። ነዓም የቁል ሱመ ኸላ በይኒ ወበይኑ ነዓም። ከዛ በኋላ በዚህ ትቶን ሄደ ማለት ነው። ምንድ ነው የሚያሳምረው የሚያሳውቀው ነገሩ? ሱፊያን ተውር የሚያስተምረው ነገር 101% አረጋግጦ እንደሚያስተምር ሊያሳውቀው ነው የፈለገው። ጠይብ ኢዛ ዛደ እንግዲህ ሱፊያን ተውሪ አንዳንድ የተናገረው ንግግር ልንገራችሁ ወንድሞች። ሱፊያን ተውሪ ከአፉ የሚወጡ ቃላት በወርቅ ሚዛን የሚመዘኑ ነበሩ። ምን ይላል? ኢዛ ዛረከ አኹከ ፈላ ተቁል ለሁ አታእኩል። ይህ ስራችን እኮ ነው። እንግዳ ከመጣ አንተን ለመዘየር ለአንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት መጥቶ ካንተ ጋር ቁጭ ብሎ ከተጫወተ ትበላለህ ወይ ምግብ እናምጣ ወይ አትበለው። የእኛ ስራ እኮ ነው ይህ ነገር። ላ ተቁል ለሁ አታእኩል አው ተቁል ለሁ ኡቀድም ለከ አክል ያኒ ምግብ እናቅርብ እንዴ ትበላለህ ወይ አይባልም ለእንግዳ አለው። ወላኪን ቀድመ ልአክል ፈኢን አከለ ወኢላ ፈርፋዕሁ። ምግብ ነው የምታመጣው አንተ፣ አታሳፍረው። ምግብ አምጣና ቀርበው። ከበላ አጅር አለህ። ርቦ ከመጣ ከበላ ብዙ አጅር አለህ። ካልበላ ደግሞ ምግቡ ይመለሳል፣ ለቤተሰብ ይሆናል። ምን ችግር አለው? ግን እውነቴ ነው፣ የስስታምነት ስራ ነው። እንግዳ መጥቶ ምንድነው ሻህ እናፍላ እንዴ እራት ንብላ እንዴ ምሳ በልተሃል ወይስ ትበላለህ? ምንድነው ይህ ጥያቄ? ወላሂ ሰኺፍ የሆነው ጥያቄ ነው። ወንድሞች እዚህ ያላችሁ 150 ሰዎች እውነቴ ነው፣ ይህን ጠባይ ተዉት። ወላሂ እኔ እንኳን ሱፊያን ተውሩ ብሎ ሳይሆን ድሮ ይህን ነገር ይቀፈኛል። ይህን ስሰማ በቃ አትብላ አትጠጣ ነው የሚመጣኝ። እዛ ቤት የሄድኩት ምሳና አምጣ እንደው ምግብ ትበላለህ ወይ ምንድነው ይህ ጥያቄ? አምጣውና ከበላሁ አለምንም እፍረት አለምንም እንትን ያኔ ብዙ ሳልፈራ ሳላፍር እበላለሁ ከራበኝ። ካልበላሁት ደግሞ ሂድና የተዘጋጀ ምግብ ነው የምታመጣው እኮ ሂድና አስቀምጠው፣ አንተና ቤተሰቦች ትበላለህ። ስለዚህ እንደዚህ አይባልም አለ ሱፊያን ተውሪ። ኢዛ ዛረከ አኹከ ፈላ ተቁል ለሁ አታእኩል አው ኡቀድሙ ኢለይከ አክል ወላኪን ቀድም ፈኢን አከለ ወኢላ ፈርፋዕሁ ይላል። ከዛ ቀጥሎ አልሐቂቃ ባዕድ ናስ የቁሉነ ሊማዘ ተኽሩጅ። ናዓም ሐቂቀተን እኔ ልንገራችሁ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። እኔም ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነገርኳችሁ። ሰዎች አሉ ከሱ ጋር ቤቱ ዚያራ ለማድረግ ትመጣና አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ስታወራ ስትጫወት ቆይተህ በል ደህና ደሩ ደህና ዋሉ ብለህ ስትወጣ ከበሩ ትንሽ ለቀቅ ብለህ ስትሄድ እንዴት ነው ምግብ ሳትበላ ትሄዳለህ እንዴ? ከእኛ ጋር ምሳ ብትበላ እኮ ጥሩ ነበር። ረ ምግብ ሳንበላ ሻን ሳንጠጣ ይላሉ። ወላህ ብዙ ሰዎች እኮ እንደዚህ አሉ። እና ምንድን ነው ፕራይቬት። አሰላሙ አለይኩም። ምንድን ነው የሚለው? ቆይ እስቲ ልመልስለት። ማን ነው ከቤት ሲወጡ ምን ነው ሳትበላ ሄድሃል? ምሳ እኮ እናቀርብ ነበር። ምን ነው ትንሽ እንኳን ጭማቅ ሳትጠጣ የሚል ምን ታል ብዬ ስጠይቅ አንዱ ምን አለኝ ታውቃለህ? ሸህ ኢብራሂምማ ቀላል አይደለም መልሶ አለው። አው ምንድን ነው ስለው ተመለስና ግባና አምጣው ምሳው ብለው አለው። ምሳው አምጣው በቃ በቃ እር እንዲል አምጣው ምሳው። ከጭማቂው ጋር አምስት እንጀራ ነው የምበላው፣ እንዲያውም ሁለት እንጀራ አይበቃኝም። አምጣ በለው ተመልሰ ይለኛል። እና ነውር ነውር የሚባሉ ቃላት አሉ። እንደዚህ አይባልም ወንድሞች። ጠይብ ከዛ በኋላ ምን አለ ሱፊያን ተውሪ? عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية منم أنت مستريم ما يدبك بت الله كالسفرة إلال وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء الله سبحانه وتعالى دمو بزو تسفى يودال كسو بزو تسفى رج تسفى تقرت يسات أنيال جناس قبانيال رحمته يسات أنيال بله انجي الله تسفى مقرت بتأمنه متألو انديهم ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون إلى القرآن إن كفار كان هون بستكر كالله رحمة تسفى مقرت سو يلم بتأمن متألو الله كرحمته تسفى مقرت نونا تسفى تقرت إلى عندك أن دعاء الرجي سفيان الثوري كونو من عليه إلهي عليه سبحان الله إلهي البهائم يزجرها الراعي فتزجر عن هواها كبت يا الرنياو متو بالنغار قو تنش كمتات يفلقات شون نقرتاك وارت قلت علي يقابات شوال البهائم يزجرها الراعي كبتنا في يلنا بق يا الرنياو متتوبة بترار قو شا منامن منامن بلو انتن ملكت كستاتكو ياو مدفو نغر لمارق ياسبتشو تتواللش مكناتم الرنيا يتبالو لمن دنو لزيها دلم او انا سميتوا تتواللش علي واراني اني قني لال لا يزجرني كتابك عما اهواه فيا سوءتاه فيا سوءتاه لال من اينت شقرنو من اينت ازنتنو ياللن من اينت مصيبانو يعني انسسا كوان كأرنيا يفراتشو ودن ودزا ودزا متلو اني قرآن يانت قرآن يتكرى يانت انت ازاز بيفا يتقلت ايه يعني ادب يللن سو اني من لتارق انو الى سفيان الثوري. طيب يا اخوانا عندنا نقزي بطامي قرمار والله قرآن يتكرى حديث يتنببه بجروه سمته بهولتن يو جروه ستافسو ينو سراجن انقدي سبحان الله. كذاك طلب من الهلال لم ينهاكم الله عن الاكل ولكن انظر من اين تاكل يا سفيان الثور نغغرنو مغب الله الكلكلم بلو تطنو يالو كن كمن اندمتبلا كمن اندمتتطا ياو اسو ما سبالبه الهلال. نعم يريد ان تكتسب من حلال وتضعه في حلال. يقول سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا. يقول سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه لأن تلقى الله بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين عبد بين العباد. يسوف يعني ثور نققرنو إن من إلال بسبا سبا ونجل أرقى ونجلقن كانتنا كالله بتشانو لمثالي يعني ونجل الله أدلم كانتنا كالله متدرقو زينة ترقى له خمر تتقطع له أدلم اندي اندازي تواشى له اندازي مساسلو نقروش بمولو كانتنا بينك وبين الله نو توباب التل ينتني هدا سلزي سبا ونجل بيننا بأ الله يميهون ونجلوش سبا بادرق الشالنيال عند ونجل اننا عندي الله باري هونو ما رغو مكناتهم سبا ونجلو يا ربي استغفر لي رنيم بتلي كموته سويو عفو سايلن كموته نجي ويلن الله زند سقرب يزلم كان امطالني نو ميلو انجي عفو يميل بيوم القيامه سو يلم يا سفيان الثور نغغر نو تملكتو انغدي بتام بلهم هونن سبا ونجلوچ كالله غا يدرغو باند استغفار باند توبه ليدمسس يشلال كسو يدرغكو كن والله بتام كبار نو. طيب يقول السفيان الثوري إذا هممت بأمر من أمور الآخرة فشمر إليها وأسرع من قبل أن يحول بينك وبينه الشيطان. يا آخرة نقر كاسبك قزيه توسد عليه كأتاكونو بسرعة نقر لمثال السدك قال له كالك نقر كنقوديا منامن أتبل إشي صلاة الليل إجمر له كالك دمو نقر كنقوديا أتبل كأتا جمر مكنياتهم شيطان بمهاكلات شو قبتو ياتقروا نقر ياسبكو ليا فرسبه يتشلال عليه. تمام يقول عليك بقلة الأكل تملك سهر الليل ليلة لمسجد يمفلقو ماتا بزو أيبلا عليه ماتا بزو أيبلا ونتنوى ونت هذا اللي مندمج ماتا بزو كبلا صلاة الليل صلاة القيام تهجد لسجد الشلال ما نستوصل يا زكريا تاريك يمي أستوص قال إجو يستجي يا زكريا تاريك كشيطان قاية نقاقروت تستوص اللاتشو استجنا وطايم يا أستوص أوكي باروتشنن ما شاء الله نكون دهنا متال نكون دهنا متال باروتشنن تأفته نبر مايك لانتي عليكم ورحمة الله وبركاته دهنا ناتشو دهنا ناتشو أستاذ ألنبركم له للتور سودان الجنبر بزا مكنات يتفاوت أهون من دو لمن ناقر الكلم بالنس بشتا يزايني اللي سلنا نبي الله زكريا شيطان انترو شيطان ترتو اندى تارجين سو متاساستو لو سنقرو جزي سوچ اندى تارجين متاساستو سلي سوچ يمساس ببقيات نقرو بتلاي على النزي علموش ናምቢዎች ምግብ እንዲበሉ ምግብ እንዲበሉና ለሌት እንደማይነሱ እና ነብይላ ዘካሪያ ላይ ከእንግዲህ በኋላ ምግብ አልበላም አለ ነብይላ ዘካሪያ ሰይጣንም ከእንግዲህ በኋላ እኔ ለሰው አልናገርም አለው እንጂ እንግዲህ ዒልም ዒንደላህ ማይክ ፍሪ ሐቢቢ እሺ አላህ ይዓፊክ ባረችነን ዓፊያ ይስጥ ኢንሻአላህ እንኳን ደህና መጣህልን نعم تنش لجمر البت ويملا استكاك كلو سايهون انا لكنو زكريا عندك ان ببيتو يال شيطان متانا تنغاغرو معناتنو يا شيطان الو حزب ستاتالل انديت ارغهنو متاستاتشو نا مطفو سرا انديسرو لمندنو انت ود غرا ود غرا متوستاتشو عليه فقال والله ببزو مكنيات لو الو አንዳንዱ በሴት ይመጣለው አንዳንዱ በገንዘብ ይመጣለው አንዳንዱ ደግሞ በኳስ እግር ይመጣለው አንዳንዱ ደግሞ በብዙ መንገድ ነው ማታላቸውና ማዕሲያ እንደሚያርጉ በብዙ ነገር ነው እንትን አለ ከዛ በኋላ እሺ ለኛ ሳለው አንቢያዎቹስ አረ አንቢያዎቹ ማን ይችላልቸው አለ በአቂዳ ቢመጣ ያቂዳ አስተማሪዎች ናቸው በሰላት እንድመጣ በምን ቢመጣ አልችላልቸው ማለት ግን አንዲት አለች እሷ ምንድነው كعشاء ويم كعشاء بفيتو كعشاء بوالا ماتا اندمي بلو ادرغاچو الله هوداچون كفتنا اندمي ربو بزو يبلالونا بزو يتنيالو كالله غا يتالالو والو مغرياتوم انبيا ليليت مسجد للناس واجب نو اندنيا ادلو ليليت مسجد لانبيا وچو بتام يترغاغت انتن نو چلا يلوم ليليت يما يسجد نبي يلم انا بزو ابلاچونا ከዛ በኋላ ሆዱ ሲሞላ በቃ እንደዚህ አንድ እባብ እኮ ፍየል ከበላ خلاص አለቀለት በእጅ ይዘል ትገለው ትችላለ እና ሆዱን ሲሞላ ይተኛል እናንተ እንደዚህ ነው አለው እንግዲህ ምስጢሩ ከነገርከኝ والله ከሁን በኋላ እራት አልበላም አለው ኢብሊስ ደሞ ነው ማለት በል انا والله ይሄን ምስጢር ለላ ሰው አልነግርም አለው እና ይሄ ነው ይሄ ነበር ሱፊያን الثوري يعني بزوات تبلا ليليت يمسجد يمفلق بزو ايبلا له اشي اهون مچرشاو تاريكو مريض سفيان الثوري يموت انتن ودموت سيطقا تاممه سيتامم يمن بشتا نبر مسلاچو يهود بشتا يازو اهون تنش تقمات تقمات تقمات علو تاقالاچو صلاه الليل مسجد للناسو اندو واجب نو مياسبوت العشاء سجدنا اهون صلاه الليل يلمدو نغر نو لتو عايشلم جن تقمات يمتا تشجرو تاقالاچو من ادرغه فتوضا تلك الليله بزاش ليليت توضا 60 مره 60 غزي باند ليليت ودو ادرغالو ودو ادرغو له تركع يسجدال تقمات يمطابتال يهدنا يصدال اندغنا تقمات يمطابل 60 مره في الليل يعني ان وضوء درجنا حتى اذا عاين الامر نزل عن فراشه فوضع خده بالارض وقال يا عبد الرحمن ما اشد الموت يموتكنو سلسا غزي وضوء ما رغو يموتنو سويو በቃ ታሟል የወደቀ የተነሳ ሰላተ ለይል እንዳልፈበት ብሎ 60 ጊዜ ውዱ አደረጋለ دخل عليه رجل فحدثه بحديث هون عند سو متانا من قالوا لم يسمعه من قبل عند حديث نجروا سفيان الثوري يهن حديث سمته تاكم يموته نو وندموج فاخرج لوحا عند لوحه امطان عند دفتر اندمتلو دفتر امطانا من تحت سريره كالقاو سر عند دفتر اوطانا واخذ يكتب الحديث فقيل له وانت على هذه الحاله يموت كدمو انت تصف الله له قال لئن القى الله عز وجل وانا اعلم هذا الحديث خير من ان القاه وانا لا اعلمه وه وه وه وه والله ين حديث اوقعو بموت شالنيال ين حديث سلاوقو بموت يلال اهنكو بزي حديث كل سرا يتشلم يموت نو راسو حديثو بچنكلات يسفرو بموت نو مشالنجي بالسرابتم حديثو يسمهوت سالشمددو سلاوقو بموت الفلقم عليه وانا لا اعلمه وظل يدعو ويبتهل ويرتعد حتى مات رحمه الله في ذاك الليله بزاش ليت موت سويه موت عن 64 سنه ادمه 63 سنه تلك ادلم والله بتام الرجسو ادلم وقد راه بعضهم في المنام يطير في الجنه من نخله الى نخله ومن شجره الى شجره وهو يقرا قوله تعالى بهلم يايوت سوچ አሉ ጀና ውስጥ ገብቶ ካንድ የተመርዛፍ ወደ ሌላ ተመርዛፍ ካንድ አበባ ወደ አበባ ሌላ አበባ ሁለት ክንፍ አርጎ ሲበር በህልم አዩት አለ وكان يقرا في الجنه الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوء من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين ياله بزي عينت بهلم يايوت سوچ አሉ ማለት ነው إذن هذا هو سفيان الثوري واندموشن أهوتوش السون يسمسلن ومن لو قن بمن يوتاي متعم عند سفيان الثوري لمهون تمن يتهد لم يمتعو السو يسرعو بمسرات بيتشانو لاله اللهم يا ربي احشرنا مع سفيان الثوري وأمثاله اللهم يا ربي وفقنا أن نكون مثل سفيان الثوري اللهم طهر قلوبنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه اللهم يا ربي وفقنا إلى كل ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء اشتقنا والله اشتقنا لسفيان الثوري اللهم اجعلنا مثله أو قريبا منه اللهم احشرنا في زمرة الأنبياء وفي زمرة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أخوة تمنوا استي والله ان سفيان الثوري أرغن بله تسفى على مقرط السكو كأي بقنا تقر درو أردو عدل لم دزي هونو تاقلنا الله وفق أو بزي درجة زي درس مالتنا سفيان الثوري سونو اندنيانو اندياوم نبيات شن بنبرو بتقزياد دن لم ينبرو كذابو هالانو قرآن سي ورد عن نبرم نبياتكم بهوتاتكم على اياتكم نعم جبريل على اياتكم يا نبياتكم معجزات على اياتكم قن ازاك ارب قزي نبر الله وفقونا سفيان الثوري ين ايات مهن بقى سلزي الله دمو زمد يلوم دعاك ادرقن لت اندسو لي ارقن يتشلال يالكو نقدي يا سفيان الثوري تاريك ازي ابك الله استي يا مرك انا سوك الله استي تنش يجمر اللت والله حقيقة ندم جمر ياسفلقم كومنت ما ياسفلقم قن تنش يعني سراچنا يوسفيان الثوري سرا يوها هادنا كومبيريا درجه لمنا غري ميتشل كاله مايكو بتام يتطبقاچو نو ان شاء الله كان هوني امس دقيقه نصرفنا اندتلمدو نينجا ود طياقه نو منهدو ويس ليلا انتنالن ان قال ان شاء الله مايك فري لاله ان شاء الله ስለ እንግዳው ነው ይሄ አንድ ነጥብ ነው አንድ ነጥብ ደግሞ ስለ ቅሶል ነገር ነኝ አንደኛው ምንድነው ስለ እንግዳ እኔ ለምሳሌ አንድ እንግዳ መጥቶ ምግብ ልቀርበል ምግብ ትበላለህ እንዴ ወይም ደግሞ ምግብ ላምጣ እንዴ ምናም ብለህ መጠየቁ ሰኻፋ ነው ቅሌታም ነው የሚያደርግህ ነው አይደለም ግን ይህ ማለት ምን ማለት ነው ወንድሞች? ግዴታ ምግብ ቀርብ ማለት አይደለም። ይህን ያልተጠቀሰ ነውና ልጠቅሰው ፈልጋለሁ። እንግዳ ከመጣ አንተ ግዴታ የመጣው እንግዳ ምግብ ቀርብለት ማለት አይደለም። ያኒ ውሃ ሻይ ምናምን አለ፣ ካስፈለገ ምግብ ታቀርባለህ። ዋናው ክልክሉ ግን ምንድን ነው? ሰውየውን አታሳፍር። ምግብ ላምጣ ወይ፣ ምሳ በልተሃል ወይ፣ ሩቡሃል ወይ የሚለው ነገር አትጠይቅ። አንተ በጣም አላህ እንዲወድህ ከፈለክና አጅር ከፈለክ ምግብ ቀጥታ አምጣና ቀርበው። ካልሆነ ግን ዝም አይነቅ ዝም አላለው። ዝም ማለቱ ጥሩ ነው፣ ግን ነገሩ አትክፈትና አታሳፍረው ነው ነገሩ እንጂ። ለምሳሌ በየቀኑ እንግዳ ከመጣ ለሁሉ ምሳ የምታቀርብ ከሆነ አይዋጣህም አንተም። ላኪን ካላቀረብክ ደግሞ ውሃና ሻይ ሰጥተህ ዝም ማለቱ ትልቅ አደብ ነው ለማለት ነው የፈለግኩት። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ፣ በግልባጩ ያንተ አደብ ብቻ ሳይሆን ራሱ እንግዳው አደብ ያስፈልገዋል። ለምሳሌ አንተ ወደ ጓደኛ ወደ ዘመድ እንትኑ ስትሄድ ዚያራ ስታረግ በዛ በምሳ ጊዜ አትሄድ። በምሳ ጊዜ ሆነ ብሎ በእራት ጊዜ ሆነ ብሎ ከተካሄደማ አንተ አይደለም የምታፍረው፣ አሁን ለዛ ለባለቤቱ እያሳፈርከው ነው። ለምሳሌ 1 o'clock አፍተርኑን ምሳ የሚበላበት ነው። እዛ ሄደህ 2 ሰዓት ቁጭ ትላለህ። ምሳ አምጡ ማለት እኮ ነው ይሄ ነገር። ምሳ አምጡ ለምንድን ነው ዝም ብላችሁ ለማለት ነው። እና ራሱ አዳብ ዚያራ የሚባል አለ። ዑለማዎቹ ሲያስተምሩ ዚያራ የሚያደርግ ሰው መጀመሪያ አደቡን መማር አለበት። የታመመ ሰው የእንቅልፉ ጊዜ አትሂድ፣ ወይም ሄደህ ደግሞ ብዙ አትቀመጥ። እዛ ሽንት ሊወጣ ይፈልጋል፣ ወይም የሚያሰቃዩ ነገር አለ፣ ወይም ደግሞ ቶሎ እንድትሄድ ይፈልግ ይሆናል። እዛ ሄደ ከበሽታኛው ሰው 3 ሰዓት ትቀመጣለህ፣ ይህ አደብ አይደለም። ወይም ደግሞ በምሳ ጊዜ መጥተህ ደግሞ ቁጭ ማለቱ ጥሩ አደብ አይደለም። ያኔ እንደዚህ የመሳሰለ አደቡም ለአንተ ላስተናጋጅ ሳይሆን ለዛ እንግዳውም ራሱ አደብ ያስፈልገዋል። አንድ ነገር የሚያስቅ ነገር ብነግራችሁ ማድሪ 2-3 ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ፣ ግን ትዝ ስላለኝ አንዱ እንግዳ መጣና በእራት ጊዜ ነው የመጣው። አሁን ገባ እንግዲህ ብዙ ቁጭ አለ፣ ብዙ ተቀመጠ። አሁን የቤቱ እናት 4 ልጆች አላትና እራት ለመቀረብ ትፈልጋለች። አሁን እራት ለመቀረብ ስትፈልግ ሰውየው አለ በሳሎን ቁጭ ብሏል። እንግዳው አሁን ይሄዳል የተባሉ በቃ ብዙ ይጠብቁትና አንድ ህፃን አለ፣ 4 አመት ህፃን ነው። እናቱ ምን ትለዋለች? ሂድ እስቲ እንግዳው ከሄደ ንገረኝና እራታችሁ ላቀርብላችሁ ትላለች። ህፃኑ ይመጣና አልሄደም፣ ሄዶ ለእናቱ አልሄደም ይላታል። እንደገና ሁለተኛ ትልኮና ይመጣና ያዋል እንግዳው ልክ ቁጭ እንዳለ ነው። ከዛ በኋላ 3ኛ ጊዜ መጣና ልጁ ከእንግዳው ላይ ቁጭ አለ እዛ እንትኑ አጠገቡ። አሁን እንግዳው ሰፊህ እንግዳ ነው። ምን አለው? ልጄ አለው፣ እንዴት ነው እራት አትበሉም እንዴ አለው። አንተ ነው የምንጠብቀው እንድትወጣ አለው። አንተ እኮ ነው እንትን ያደረከን፣ ብትወጣ እንበላለን እንጂ እናቴ ሁሉ ጊዜ አለ የለም ብላ የምትልከኝ እኮ ላንተ ነች አለው። ህፃን አይደብቅም? ኧረ ተው አለው። አዎ አንተ ነው የምጠብቀው አትወጣም እንዲ አለው። ኧረ እዚህ ነው የደረስኩት ብሎ ራሱን ይዞ ወጣ ይባላል። ስለዚህ ራሱ እንግዳው አደብ ማድረግ አለበት። የት እንደሚሄድ በስንት ሰዓት ነው የሚሄደው። ሀታ በቁርአን በሱረት አልአሕዛብ እንደዚህ አለ። ያኒ ወደ ቤት ስትገቡ ድስቱና ወጡ ተቀቅለዋል ወይ ምሳው ተቀርበዋል ወይ ብለው ልክ በሰዓት ጠብቃችሁ አትሄዱ አሉ። ቁርአን በቁርአን እንደዚህ ይለናል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አላ ኩል ሓል ወንድሞች፣ እንግዲህ ካለህ ነው የምትቀርበው እንጂ ከሌለህ ቀርቡ ምግብ ቀርብ ስለተባለ ብላ አትጨናነቅ። እንግዲህ ግን አትናገር ለማለት ነው። ይህን በዚህ እንዳለ ስለ እልቅሶ ያነሳችሁት ነገር ወላሂ ሆድ ይበላል። የእልቅሶ ነገር አሁን አንድ ወንድማችን ምስል ቆየ፣ እንዴት ነው ስንት አመት ዒልም ሰምተናል፣ ግን አንድ ሰው ሲያለቅስ አይቻል አቅም አለ። እውነቱ ነው። እኔ በዚህ መጅልሳችን 25 አመት ሳስተምር አንዱ መጣና ስድስት አመት ሆነዋል ከኔ ጋር ከኔ እንትኑ ተማሪ ነው ግን ስድስት አመት ሆኖታል በዛ መጅልስ አሁን አንድ ቀን ወም እንትኑ ማይክሮፎን ይዘው ወጣና ምን ሊናገር ነው ብዬ ደሞ እኔ ድንገጥኩ ምን ሊናገር ነው አልኩት ወጣና ايها الاخوه علي اني 6 عامتين و زي مجلس علي ان انت 20 عامت 25 عامت يادرغاچو نو ولكن علي بتام بتام ادناقوتين لجلص نو زي يالكوت من مندناچو ان انت سوچ ناچو دنگاي ناچو مندناچو علي بقى اندزي بجلص اندزي شيخ ابراهيم 25 عامت هونوتال سله جنان يناغرال سله صحابه يناغرال سله نبياچ يناغرال ስለ ጀሃነም ይናገራል ስለ አላህን ትልቅነት ይናገራል የማ ያልተናገረው ነገር የለም ግን 6 አመት ስከታተል አንድ ሰው ከናንተ ከምባው ከአይኑ እንባ የሚወጣ ሰው የለም ምንድናችሁ እናንተ አለ والله እኔ ሰማሁት በዚህ 6 አመት አለ ድንጋይ የሚፈነክት ንግግር ነው የሰማሁት አለ እንኳን እንባ ከአይን لكن يعني ከናንተ የሚያለቅ ሰው የለም ትንሽ ትንሽ እንኳን የነቢያችን ትልቅነትና የጀና የጀሃነም ነቢያችን እንደዚህ ብሎ አለቀሱ ሲባል ትንሽ ከአይነ እንባ ይወጣ ማለት والله አላቸው እኔ እንጃ والله ከዚ ከሰማይ ድንጋይ እንዳይወርድብን ይፈራለሁ አለ እንዴት ነው 25 አመት ያልተነገረ የለም ቁርአን ፈስረዋል ሸክ ኢብራሂም እንደገና ሐዲስ ተናግረዋል የጀና የጀሃነም ስንት ሰዓት ስንት ሰዓት ተናግረዋል ምንድን ነው የሚያለቅሰው የለማል ሱብሃንአላህ እውነትህ ነው አልኩት እኔ ደግሞ እውነትህ ነው እኔ እንግዲህ ስጦታ ነው ይህ ነገር ወዳህ አይደለም የምታመጣው እና ስለዚህ ለመናገር ወንድሞች ማልቀስ ማለት ንገራችሁ በአንድ ሰንተንስ ብቻ ንገራችሁ ማልቀስ ማለት የወንድነት ምልክት ነው ማልቀስ ማለት አንተ አንበሳ መሆንክን የሚያሰ አንዳንድ ሰዎች ማልቀስ ማለት የሴትን እንትን ይመስላቸዋል አንድ ወንድ አላህን ፈርቶ ሲያለቅስ ያለ ደሞ ይላል ደሞ እንደ ህፃን እንደዚህ ምን ሆነ ብሎ ነው ወንድ አይደለም ይላል ላ እኔ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ ወደ ነቢያችንም እንኳን አልሄደም የነቢያችን ጉዳይ ትልቅ ነው አይነገርም ይሄ ነገር ነቢያችን ካነ በካ ያኺ ለትናቀል ስትናአሻ ስትናገር ስለ ነቢያችን አንዳንድ ጊዜ ታፍራለህ ምክንያቱም ካነ በካ በሌሊት አንዳንድ ጊዜ ወስጁድ ወድቀው በስጁድ ላይ ሰይድና ቢላል መጥተው አዳን ሊያደርጉ بيطبقوا بيطبقوا بيطبقوا بكا حتى ظننت انه قبض لال سيدنا بلال كنوا بمجرشا بكا ترطركنا نبياچن موتو انداي هونو ترطركوا عليه بمجرشا راساچو انسونا عيناچو بربري مسلال سجادو راسو بوها بامبا اطلقلقوال اندزي هذا نبينا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر الذي هو نبينا هو الذي يفتح الجنه እንዲገርማችሁ ቁልፉ የጀና ቁልፍ በእጃቸው ነው ያለው አንድ ነቢ አንድ ረሱል እንኳን ጀና ይገባ ነቢያችን ካልከፈቱት وغفر ما تقدم من ذنبه وما تاخر طيف يمتهل ወንጀል ያላቸው ነቢያችን ይህን ሁሉ ሆኖ ያለቅሱ ነበር አሁን ነቢያችን ሴት ናቸው ፈሪ ናቸው ይልቅሶ እንደዚህ ከሆነ ግን የሚገርመኝ ነቢያችን አይደለም እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ሁለት ነጥብ አለ ስለ ዑመር ኢብኑል ኸጣብ በመጀመሪያ ደረጃ ዑመር ምንድነው ብዬ ብጠይቃችሁ والله ሰው ነው ፊዚካሊ ማለት እንደኛ ራስ አለው እጅ አለው እግር አለው አንጀት አለው ሰው ነው ፊዚካሊ አፈጣጥሩ ሰው ነው ግን እኔ አንዳንድ ጊዜ ሰው አይደለም ነው ምለው ለምን ታሪኩ ብታነቡት አንድ ቀን ፍቃደኛ ከሆናችሁ አንድ ቀን የዑመር ብቻ ላምጣ እንዲያውም እሁድና ቀዳሜ አከታትዬ ምክንያቱም በአንድ ቀን አይጨረስም የሰይድና ዑመር ቀዳሜና እሁድ እውነቴ ነው እሺ ካላችሁ ቀዳሜና እሁድ ብቻ ሁለት ሰዓት በአራት ሰዓት ልጨርሰው እንዲያውም አይጨረስም የሰይድና ዑመር ነገር ስለዚህ ዑመር ኢብኑል ኸጣብ እነዛ ኢራናውያን በዛ ጊዜ የነበሩ የፉሩስና የሮማ ጠቅላላ ዑመር መጣ እያሉ ልጆቻቸውን የሚያስፈሩ የነበረ ዑመር ነው والله ሁሉ የዑመር መዝገብ እስኪ ዝጉት አንድ ብቻ ይበቃዋል እኛ ጅን አይተን የማናቅ بل جني بسونتاتشن جبتو يفلقون نجر ميادر جو بسونتاتشن جني جبا بسوالا الله قران يكره لما تاخذو تترى الله نبياتشن من نويالو يا عمر الوت انت رقتكو جنى رقتو مالي اجنان شياطين كعمر يفروا نبر هون جقنا دلم عمر ارى جقنا بشا دلم جن ينول عند سو كونو يروما يفارس ولا يفلقو سو عمر زند كوش تقومو لما عدت ما يفك اي تشلم يفرال نعم والله ايران بزاق زي فارس فرس يميبالو روما يميبالو اند امريكا اند روسيا بزاق زي دمت ما تأتشوا وتقطوا بإقروا سوريا سقبا عمر نو عمر بن الخطاب السوسي موتالو يسلمنا بر تسبرالو يسلمنا بر تزقى السوسي موت بزولو تتقنيالو نعم اثمان متاترو نبر لكن يا عمر قداي ليتي على نو جقنا يمر اقرام مرار اسكهون درس والله اندسينا قرن اذا لندن بهت كبت كزي ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ምባራልና ታሪክ ስንማር የአገር አመራር ስልት የዑመርን ታሪክ ይማራሉ በኦክስፎርድ ይለኛል ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ተናገረህ የማትጠግበው ጀግና አንበሳ ያንበሶች አንበሳ ነበር ላኪን ምን ለመግለጽ የፈለኩት ሁለተኛ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ቀይ ሰው ነጭ ሆነው ሰው አይደለም ቀለ ማርገህ ጥቁር ቀለ ማርገህ ከአይኑ እስከ እንትኑ እስከ ጉንጩ ላይ ተታች ብትወድ በቀለም ጥቁር በሁለቱም ከሁለት አይኑ በጥቁር ቀለ ማርገህ ላይን ብታረግ ጥቁሮቹ ይታያሉ አይደለም ውሃ ስናጥባቸው ይሄዳሉ ላኪን እንባ ሲወጣ ሺ አመት እንኳን እንባ ቢወጣ በፊቴ አሁን ጥቁር ይወጣል እኔ እኮ አሁን ምን አማርኛ አጠረንጂ ምን ለመግለጥ ነው የፈለጉ መሰላችሁ ቀንም በሙሉ ሌሊትም በሙሉ እንባ ቢወጣ ጥቁር ላይን ይፈጥራል እኔ እንጃ እንዴት እንደተፈጠራል አቅም በዑመር ጉንጭ እንደዚህ ነበር من كثرة البكاء يعني جن እንኳን የሚፈሩት ሰው ነው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ዑመር عائشة عند قالت سأتشونه عمر عليه إذا أطعم أشبع مقب كابلا يميات أكبسونه الدر وإذا مشى أسرع أكهدو ينبسانا ينبر أكهد دق دق دق دق دقنا ليه نبرنجي يموت سونا شفلك لك يا لي شفلك لك يا لسو أكهد النبرهم وإذا ضرب أوجع كمتا عند سامنت التنيا اللي يسو ممتات قو كارق فيته بقى لك الله ما تنو يهن عينتي مسل الجقنا سو الله انفرتو سيالكس يسيت انتنو يهنك يسيالكس ادلم جقنوش نو ميانكس واندموش انقلف انتي مالكس انبيالاتشو والله اني لنقراتشو كرتار قولينينا القصو يمماكسو لمن لجيو متبت تعزيان نارقال لن لسنو تعزيامي قباو هذا عزم الله اجرك احسن الله عزاك صبري استه من بالو ان لذي سو يو انبا افسس ما قسو يمالك سسو الله انفرتو قران انفرتو اندزي ما يدرك والله تعزيا ميقباو سنون ملاچو كالاچو زي حقيقه مالقس نبياچن مالو ابكو الو القسو فان لم تبكو فتباكو انقلقسوكو زنبلو ايمطام እንቢ ካላችሁ ተጫኑበት አይናችሁ ተጫኑበት እንዲያለቅስ ተለማመዱ አሉ። ስለዚህ ማልቀስ የስንፍና ምልክት አይደለም በል የጅግንነት ምልክት ነው። عثمان ابن عفان هذا الذي حكم في الاسلام 13 سنه و6 شهور او 13 سنه يجزو يمر سيدنا عثمان ابن عفان كان بالليل يقرا ختمه بمولو قران بهولت ترك عي يسجدوا لبساتشو اسكم يطلقلق بنتنو اني اكو عندان نغير يمرمني عليه اهون هولتم ستنو سد سيدنا عمر بجغننت منم سو ودر يلهلو نو غن يلقسال سيدنا عثمان النمطة the richest man على الإطلاق جزيرة العرب بمولو غلف ستيت يمبالو الزاقزي عربا غوروش يمبالو بالزاقزي تلقو هبتان بل يا عربوش بلغت ينبرو الزاقزي عثمان نو ايتاتشو علي السو تاريك سامت سنت مليون غنزب سنت شي غنزب اندس تتاك اللاتشو يهون هلو هونو غن هبتان سيالكس اي چالاك اميني يهون هلو هبتان هونو غن القاش نبر سيدنا عثمان لتنك ان يالكس نبر بتلي بتلي هل علماء يمسكر لت سيدنا عثمان قبر كايه ويمي قبر قصه كمتا ايتشلم نبر ده حصان يالكس نبر من نو عثمان جهنم سيتتقس اتالكسم من نو عثمان قبر بتشا سيتتقس يمتالكسو سيلوت نعم علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اول منزل ينزلها ابن آدم أو مسلم أو كافر هو القبر مجمّر يا آخران بر كفتو يمي قبابت قبر نوالي إذا صلح شأنه هناك يكبر قداك تستكاك للت ليلا أتتأيك علي يكبر نقر تأمام ماك هنا دمو كزامي قتلو هوتو بمولت أمام ما نوالي سلزي عثمان مالتي مليونر يالك سنبر عمر جقناي هونو يالك سنبر هلو مزياس كمتوات شونا نبيات شن صلى الله عليه وسلم ياربا قمل هايلية ستات شو وتيتو قوة 40 جمل يميلوت نبيات شن صلى الله عليه وسلم بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا خير ابن يعني سيد ولدي آدم يا آدم لجوش بمولو كتفت أرجم مرس كيوم القيامة أنا أفضلهم أنا سيدهم ولا فخر يميلو نبيات شن يبلط فطرة يالقصو نبر ابو بكر الصديق سيسجد يميقراو نجر ايسمام نبرالو حتى عند كان النبي عليه الصلاه والسلام فليصلي ابو بكر سيلو يعني ابو بكر امام هونو يسجدو بلو نبياتشن سلتاممو عائشه من قالتش لا عمر يسجد عليه كذا وهلا عمر متانا إمام هنا سيسجد نبياتشن تقطعنا تنسو فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر إلا له إمام هنا سيسجد أبو بكر نو مقناتهم كنبياتشن قطعنا له توداج سو أبو زي هذا الرك يدرجش أنشي أبو بكر يسجد ياله لمن رقاق سوناتشو قرآن سيقرو بل قصو من دم يقرو أي تاوكم سلزي يا نبياتشن بوتا يزو ليقرو أي بكم بيانو أباتاتشو أباتوا كونو يا نبياتشن يقوم بات بوتا هونو إمام ليسجدو أي تشلوم مكناتهم بتعامل كاش نبرو تلالج إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم القاش إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي القاش وش كنبرو جقناو مانو انقديه يتكأرون اتشو سبحان الله العظيم يلقصون اقر كامت اتشو واندموش إنيا حقيقة يعني تعزياء مستت أنسوش إنيانا أندوكونا ومنالو لاندو تلك عالم أنت يالو نبياتشو ندميلو عليو نبي ندميلو الله كتألهكو الله سبحانه وتعالى بلاءنا ومسلت الله عليه إني أقن من بلاء السأل أنتن بزو أنجلي أدرككو بزو أنتن الله بلاء السأل على بني منام بلو تعيكو علو من عليه من دنون قديه من الفلق الله له أعطاك قلبا قاسيا وعينا متجمدا عيني مالك لب الله أني ما فرسته كذي بلاي من بلاء أنهم تفلقوا له قبات شو أنه مجح أهون دنقال يورد به كسما أنهم تطبقوا نقدي يما سبحان الله العظيم يما لك أس عين جمادي هون وعين سته يما يفرى لب دنقال هون لب سته كذي بلاء من تفلق الله له أنت كو بانقد تسبه هو جهنم المتهدو أنا إني أهون بزيه أمت محمد شي أمستمت وشي سدستمت مليون يدرسو عند بأند هيدن بنت أيك أتشو على مالك أسكو أنجل نو يميل سوى التغنيو جن على مالك أس وانجل نو على مالك أس يا الله كنت أنو والله والله راسات شن إككو يمالك سسو سيتم واندم كان لي راسون أكو تقوداون ياككي بتقام بادغنيا بوتان دال لما وقالبت مالك أسمالت الله بقرآن سنت غزينو يتكسو نبي عليه الصلاة والسلام سنت غزينو أدرا يالوت سلزي يمالك أسكوداي دكمتا لن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البكائين يهنو ملو سلزي بمجر الشاو مالك أسمالت يجاقنا ملكتنو يانبسا ملكتنو يإيمان ملكتنو يتقوى ملكتنو يهن كالكوي بك أنيال إن شاء الله حقيقة بالزهرة قد بتقام ضعيف وشنن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.